اللعين من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. قلت مرة للعين: ألم تسأم نفسك الإقامة في هذا الحقل وحيدا منفردا؟ فأجابني قائلا: إن لي في التخويف لذة لا يصبر غورها، ولذا فإني راض عن عملي ولا أمل له. ففكرت هنيهة ثم قلت له: بالصواب أجبت، فإنه قد سبق لي فخبرت هذه اللذة بنفسي. فأجابني قائلا: إنك واهم يا هذا، فإن هذه اللذة لا يعرف طعمها إلا من كان محشوا بالقش مثلي. فتركته إذ ذاك وانصرفت وأنا لا أدري هل مدحني أم تنقصني. وانقضى عام، صار اللعين في أثنائه فيلسوفا علامة، وعندما مررت به ثانية رأيت غربين يبنيان عشا تحت قبعته.